ذاكرة. حاول مختار أن يتذكر، ولكنه سرعان ما تنهد في سخط وتسليم. إنها مثل شظايا بعيدة. ما الذي تتذكره؟ ألا تودين الجلوس؟ أشار إلى كرسي فأطعته، أريد ألا يتوقف عن الكلام. لقد بحت لهذا الرجل بكل سر لدي، وأنا مقتنعة بأنه سيحمل تلك الأسرار معه إلى القبر، ولكن ها هو ذا جالس يبتسم لي في حياء ويحاول أن ينظر في عيني. لماذا فعلت ذلك؟ فعلت ماذا؟ بالكاد أسمع صوتي. زيارتي، أنت لا تعرفينني، كما أشعر بأن مرات زيارة عائلتي لي تراجعت حتى انعدمت. كان من الصعب عليهم أن يشاهدوك في تلك الحال. لا داعي للبحث عن أعذار لهم. ساد الصمت بيننا بلا سبب قبل أن يقطع. صار لدي حفيدة. مبروك. ولكن الأب يرفض الاعتراف بأنها ابنته. أوه، غريب. متزوجة؟ كلا. جيد، الزواج ليس كما يقولون عنه. قلت لي إنك تتذكر شيئاً. أجل، إنه أمر مدهش. المرء يعتقد أن الجسد كله يكون غائباً عن الدنيا، ولكن المخ مستمر في دوره ويجمع المعلومات. مدهش فعلاً. وجدت أن مختار ثرثار على عكس ما تخيلت، ويحرك يديه كثيراً وهو يتكلم. أتخيله وسط قاعة ممتلئة بالشباب يحاضرهم عن أمور يهتمون لها بكل حماس وشغف. تتذكر الكثير إذن؟ كلا، ليس الكثير. أعرف مثلاً أنك تحبين الفشار بالعسل. أخبرتني أن علي أن أجربه ذات يوم. اختنقت أنفاسي في حلقي. لا أحد يعرف تلك المعلومة سوى تيد، وتيد ليس من النوع الذي يهوى مثل هذه المقالب. أهذا كل شيء؟ تبدين عصبية نوعا ما. أنت بخير؟ أنا بخير. لدي ماء هنا لو كنت. أنا بخير حقا. هل هناك شيء آخر؟ تأملني للحظة قبل أن يقترب برأسه تجاهي. أجل، أتذكر أنك أخبرتني بأن أختك قاتلة متسلسلة.